عذابات نرويها بدمع أحمر عذابات بجنا عذابات نرويها بدمع أحمر ننحب صرخة تتكرر عذاب هلا اهنن عهنن الى خادم الحسين الشاعر علي السقاء هاي على الذي بسجنه ماتي وغمض عيونه سجني وساعة افراجه على جنازة يطالعونه سلاسي اللي يشعل أصفاد ميت خلي فكونه ذهلت شيعته ولا زال صدى صوت اللي ندبونه تلي ندبونه اي سجن مظلوم ما تب سجن مظلوم ويا غريب مظلوم ويا غريب مظلوم صدى الصوت خلى الدنيا تتحير صدى الصوت يبقى ساعة المحشر ننعي بصرخة تتكرر عن هلا طير غايب بدمعه عوض ما يسمع بشعره يسمع ناعية تنعه ايوا فشعته الكاظم قايل الموعد الجمعة وفشعته هلا قايل الموعد شيعته الموعد الجمعة لكن ما قالهم ابني سويد موعد نطلع شيعة الموعد شيعة يا شيعة والميعاد قالهم قالهم جسد قاعد نستقبل المظلوم ويا ذنب مسموم ويا ذنب الأمل ضاع يتحسر الأمل ضاع ما ظننا من نحضر ننعي بصرختي على كيفك انطر عذابات عذاب هلا هلا من جازة بن جعفر عذابات نرويها بدمع أحمر عذابات ناجور عني هي هذا الجواب عذابات ابن موسى المناجيت عمدي ذيمه ولا كان اكتفى وبيصار من تعذيب من سما من تعذيب من سما الجنازة تخبر الحيضرة وموجز عن بعض همه هاي يساك مرضوضة وبعينه أثر لا أطمع أثر لا أطمع من شدة التقييد ينزف دماء باقي الأثر لليوم باقي اليوم من كاظم يتغير من الصار حقنا لجلة نتأثر ننعي صرخة تتكرر على ننعي صوتك شباب عذابات للطيب يشيله رغم ما ينحل الجيثة بحديد جنازة تفجيله تعنت شيعة الكاظم تحن والمدمع يتسيله تناشد ليش بالسماء ليش الظالم يغيله ايه اخ ليش بسجن هارون قضى العمر مدجون قضى تعبت We are the people. أكثر حلف ليش ليش بموتة يتحرر ننحي بصرخة تتكرر هلا عذابات عذاب إلى خادم الحسين الشاعر علي السقاط إيه طبيبي اللي إجا وشخص سبب موته حزن لأجله قال لي بعبر هالميت يا ابني سويت وين أحلى أي ترى غو من غدير بيتسم خيلها الطالب بجتله قال أهل بأرض يثرب وهو من بيت ما مثله أي من أطهر الأصلاب من أشرف الأنجاب من أشرف تقوى وفخر وعلوم وبيع الذي مات شلون بموتة نتصبر ننحي وصرخة تتكرر عذابات